السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للإمام مرعي بن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى في القرن الحادي عشر الهجري، وما زلنا مع كتاب الصلاة، ووصلنا إلى باب شروط صحة الصلاة، وذكرنا ستة شروط، أو ذكر المؤلف ستة شروط، والليلة نبدأ بالشرط السابع. ولكن ما رأيكم أن نتذاكر الستة أولا، مجرد رؤوس أقلام؟ ها؟ الإسلام، لا تصح الصلاة من غير المسلم. التمييز، أقل من مميز لا تصح منه الصلاة. مميز قلنا من هو المميز؟ يقول الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، يعني ست سنوات سبع سنوات، أحيانا يكون ممكن أحيانا خمس سنوات يكون مميزا، المهم دون البلوغ. نعم، العقل، المجنون لا تصح منه الصلاة. بعد الطهارة، لا بد من الطهارة، لا صلاة غير طهور. ها؟ ستر العورة، والشرط الخامس السادس دخول الوقت. نعم، هذه ستة شروط، والليلة في الشرط السابع. قال: السابع اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة. الآن عندنا ثلاثة أشياء يجب أن يتنبه لها الإنسان: طهارة الثوب، طهارة البدن، طهارة المكان. أحيانا النجاسة تصيب البدن، وأحيانا النجاسة تصيب الثياب، وأحيانا النجاسة تصيب المكان. هذا غير الطهارة اللي هي من الحدث، نتكلم عن النجاسات. أصابت يدي نجاسة، أصاب ثوبي نجاسة، المكان، البقعة التي نواقف عليها فيها نجاسة. إذا لابد من طهارة المكان وطهارة الثوب وطهارة البدن. وأخذ من قول الله تبارك وتعالى: وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. فلا يجوز الإنسان يصلي في مكان النجس، ولا يجوز أن يصلي في ثياب النجسة، ولا يجوز أن يصلي وعلى بدنه نجاسة. ما المطلوب؟ إزالة النجاسة التي على البدن، إزالة النجاسة التي على الثوب، ترك المكان الذي فيه النجاسة، وأداء الصلاة بعد ذلك. قال: فإن حبس ببقعة النجسة، يمكن يحدث هذا؟ ممكن يحبس الإنسان ببقعة نجسة؟ ممكن، ممكن أن يحبس الإنسان ببقعة نجسة. قال: وصلى صحت، لأنه مضطر هنا، هنا مضطر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا لا يمكن أن يصلي إلا في هذا المكان، لأنه حبس في هذا المكان وهو يريد أن يصلي، فنقول له صلي ولا شيء عليك، لأنه ليس باختيارك، حبسك في هذا المكان ليس باختيارك. أما إذا حبس نفسه هذا لا يجوز طبعا، لا تصح صلاته. لكن نقول حبس، حبسه غيره في مكان النجس ودخل عليه وقت الصلاة، ينتظر إذا كان يمكن أن يفتح له الباب أو يخرج من هذا المكان. طيب، إذا لم يفتح له الباب ولم يخرج من هذا المكان وخشي فوات الوقت، نقول له إيش؟ صلي ولا شيء عليك، صلي ولا شيء، سواء كان النجاسة على بدنه أو كانت النجاسة على ثوبه أو كانت النجاسة في المكان الذي هو يجلس فيه. نعم، يقول: فإن حبس ببقعة النجس وصلى صحت. طبعا الثياب، تذكروا لما تكلمنا عن طهارة الثياب ماذا قلنا؟ قلنا إنه إذا يعني لم يجد إلا ثوبا نجسا فإنه ينزعه يصلي عريانا، ينزعه يصلي عريان، ولا يصلي في الثوب النجس، لما تكلم عن ستر العورة. طيب، فإن حبس ببقعة النجسة وصلى صحت، أي هذه الصلاة، لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه، يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه. يعني لو كانت الأرضية نجسة ورطبة، بول مثلا أو دماء نجسة، يقول قرب بس لا تمس النجاسة برأسك، يعني ما أسجد. قال: لا، ما تسجد، تومئ، يعني تقرب بس ما تمس النجاسة الرطبة. لماذا؟ تنتقل النجاسة الرطبة، تنتقل. فقال: لا تمس النجاسة، ولكن تومئ إيماء، تومئ إيماء، بحيث أن لا تصيب النجاسة جبهتك، لا تسجد على النجاسة. ومفهوم قول المؤلف أنه إذا كانت النجاسة رطبة، أنها إذا كانت يابسة يسجد. لماذا؟ لا تنتقل، النجاسة الجامدة لا تنتقل. لكن ألا يكون مس النجاسة أيضا حتى لو كانت جامدة يكون سجد على النجاسة، أليس كذلك؟ بلى، يكون سجد على النجاسة. ولذلك الرواية الثانية في المذهب أنه حتى في النجاسة الجامدة لا يمسها، وإنما أيضا يومئ. يعني إذن قولان في المذهب، أو خلونا نقول النجاسة نوعان، إما رطبة وإما جامدة. جامدة أي ناشفة ما تنتقل، جامدة. مثل الآن لو أخذنا يعني برازا جامدا صار لمدة يابس خلاص، لو تمسك القطة ما تنجست يدك، لكن البول أو البراز الرطب يعلق باليد، صح ولا لا؟ أما اليابس ناشف كلش مرة ما يعلق باليد، ما يعلق باليد. دماء نفس الشيء، لما تكون دماء سائلة تعلق باليد، لما تكون دماء جامدة مثلجة مثلا مسكها وقطها ما فيها شيء، إذا ما فيها شيء أبدا. طيب، فهنا يفرقون إذن بين النجاسة الرطبة والنجاسة اليابسة. أما النجاسة الرطبة قالوا لا يسجد عليها، لماذا؟ لأنها ستنتقل إلى بعدما كان في بقعة النجسة، الآن صار حتى البدن نجسا لأن تنتقل النجاسة الرطبة، فالآن بدأ أن يتجنب النجاسة أتى للنجاسة، قالوا يومئ ولا يمسها. طيب إذا كانت النجاسة جامدة، قولان في المذهب، قولنا يسجد عليها لأنها إيش؟ لا تنتقل، لأن السجود ركن. القول الثاني أنه حتى الجامدة لا يسجد عليها، ممنوع من ملامسة النجاسة. إذن قولان في المذهب في قضية النجاسة الجامدة. قال ولكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه، ويجلس على قدميه، يجلس على قدميه، يعني قدر ما يستطيع أن سائر البدن ما يمس إيش؟ ما يمس النجاسة، يعني يكون قدر ما يستطيع أن يترفع عن إصابة النجاسة. قال وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه، أو صلى على طاهر طرفه متنجس، أو سقطت عليه نجاسة فزالت أو أزالها سريعا صحت. الآن مس ثوبه ثوبا نجسا، الآن هذا ثوبي طاهر، لو قدر أن بجانبي ثوب نجس، فثوبي مس الثوب النجس، فصار كأنهما إيش؟ شيء واحد، صار متلاصقين. هنا ماذا علي؟ ابتعد عن ثوب النجس حتى لا أمس. هذا طبعا وهو يصلي، الكلام وهو إيش؟ وهو يصلي. طيب يقول وإن مس ثوبه ثوب النجس أو حائطا لم يستند إليه، يعني أيضا حائط نجس، ممكن حائط متنجس ولا ما يصير؟ ممكن حائط متنجس، طوفة متنجس عليها دماء، عليها بول، عليها غائط، المهم حائط متنجس أو ثوب متنجس. يقول إذا الثوب مس الثوب، أنت ثوبك في النهاية إيش؟ ثوبك طاهر، ثوبك طاهر، وهذه نجاسة إيش؟ لا تنتقل، جامدة، في الجامدات لا تنتقل النجاسة. طيب، فهنا إذا مس الثوب ثوبا نجسا، إذا كان هذا الثوب رطبا فتنتقل النجاسة، من الرطب تنتقل، أما إذا كان جامدا فلا تنتقل. والحائط نفس الشيء، إذا كان جامدا نجاسة فيه جامدة، ومس ثوبي هذا الحائط أو لمسته بيدي، طيب إذا كان استناد يسير ما يضر، لكن مستند عليك أنه صرت إيش؟ ملاصقا للنجاسة. يقول أو صلى على طاهر طرفه متنجس، السجادة اللي تصلي عليها، الزولية، المفرشة، حاطها تصلي عليها، طيب ممكن تكون خلنا نقول هي 3 أمتار بمترين، ممكن طرفها متنجس غير اللي أنا قاعد أصلي عليه، أنا كم أخذ مساحة؟ متر بمترين، متر بثلاثة، طيب هذه المساحة اللي أنا أستغلها في الصلاة. طيب في طرفها السجادة من بعيد عني متنجس، في نجاسة، في بول هناك أو غائط أو دم، أي نجاسة موجودة في طرف، لكن لا تمسني النجاسة، نقول لا يضر، لا تضرك هذه النجاسة لأنها في طرف السجادة، أنت ما تمس هذه النجاسة. المهم إذا إيش؟ صلى على النجاسة، أما السجادة طرفها متنجس فهذا إيش؟ كذلك لا يضر. يقول أو سقطت عليه نجاسة فزالت أو أزالها سريعا صحت. كذلك واحد قاعد يصلي وهو يصلي وقعت نجاسة عليه. أعطيكم مثالا الآن، شفتوا العلب هذه اللي تصير فيها التحاليل، تحليل الدم أو البول أو الغائط أو كذا، هذا نجس ولا لا؟ البول الغائط هذا نجس. طيب لو أن الإنسان وهو يصلي وهو قاعد يتشاهد مثلا، جاء ولد صغير وجاب هذه العلبة وحطها بحضنه، هذه النجاسة وقعت عليه ثيابه الآن، الآن صار يحمل النجاسة، وهو يصلي أخذ العلبة ووضعها على اليمين، صحت صلاته لأنها وقعت نجاسة عليه فأزالها في الحال. لكن لو خلاها وكمل الصلاة ما تصح. لماذا؟ صار حامل للنجاسة، صار متعمد، صار كأنه إيش؟ كأنه هو اللي شايلها وحاطها. واضح الفرق ولا ما واضح؟ إذا فرق بين أن تأتي النجاسة تصيب ثيابه ثم يزيلها بالحال مثل ما علم بها، لكن أتركها صار كأنه أخذها متعمدا، كأن أخذ العلبة وضعها بجيبه وصلى. الله أكبر. نقول لا، أنت الآن تحمل نجاسة معك ويجب عليك أن تزيل النجاسة. إذن نعيد مرة ثانية ما ذكر، إذا صلى في مكان نجس محبوس فيه تصح صلاته، فإذا كانت هذه النجاسة رطبة فإنه يومئه، فإذا كانت النجاسة جامدة فعلى المذهب إيش؟ قولان، قول أنه يومئ كالنجاسة الرطبة، والقول الثاني أنه يسجد، والأقرب أنه راضين يومئ، يلا توكل على الله، والأصح أنه يومئ ولا يمس النجاسة ولو كانت جامدة. إن كان طرف ثوبه يصيب ثوبا نجسا بدون عمد فلا شيء عليه، إذا كانت تنتقل النجاسة إلى ثوبه. إن كان أصاب طرف ثوبه جدارا نجسا كذلك لا شيء عليه. إذا صلى في على سجادة نجسة نجس طرفها فإنه لا شيء عليه. إن أصابت النجاسة ثوبه فأزالها في الحال فلا شيء عليه. إن تركها بطلت صلاته. إن صلى على سجادة نجسة بطلت صلاته، ما يجوز صلي على مكان أو في مكان نجس. إذا لا بقعة نجسة ولا سجادة نجسة ولا في ثوب النجس ولا على بدنه نجاسة. ماذا يفعل إذا كانت على بدنه نجاسة؟ يزيلها. ما يجوز أن يخلي هذه النجاسة على بدنه يتساهل ويقول أصلي فيها. ولذا قال وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال أو نسيها ثم علم. تبطل إن عجز عن إزالتها في الحال، يعني الآن أصابت يدي نجاسة وأنا أصلي وقعت نجاسة على يدي، فالآن أزلتها وكملت صلاة صحيحة؟ صحيحة. إذا زالت، إذا لم تزل أي ما تصح الصلاة، ماذا أفعل؟ أقطع الصلاة، أول شيء أقطع الصلاة ثم أغسل مكان النجاسة ثم أصلي. واضح الصورة إن شاء الله؟ يعني لو واحد يصلي وجاء ابنه مثلا وكت عليه بول، يصير ترى في عيال شياطين ترى، زين شق القاع وقال انباع. طيب جاء هذا الطفل وسكب عليك بول، وانت دينا بول مثلا قرشة صغيرة فيها بول او مال التحليل او كذا، وجاء وكت عليك وانت تصلي، اذا صب هذا البول على غترتك مثلا وانت قاعد تصلي ماذا تفعل؟ تحذف الغترة وتكمل صلاتك. صلاتك صحيحة؟ وقعت عليك نجاسة أزلتها في الحال، ما في أي مشكلة. طيب لو ألقى النجاسة على ثوبك عاد شداشة؟ إذا لابس شداشتين شغل أول عرشان تنزع الأولى وتكمل في الثانية إذا لم تصل النجاسة إلى الثوب الثاني، لأن ما انكشفت عورتك، صح ولا لا؟ فتنزعها وتكمل صلاتك، خاصة إذا كان يعرف ولده راعي مقالب عرشان. فالمهم ينزع ويكمل صلاته طالما أن نزع الثوب لم يكشف عورته. لكن إذا كلا إذا نزع الثوب انكشفت عورته نقول ماذا؟ يقطع صلاته ويذهب يغسل ثوبه أو يلبس ثوبا آخر. طيب ويكمل أو عفوا يستأنف صلاته، يبدأ من جديد الصلاة. إذن هذا إذا وقعت عليه النجاسة وأزالها في الحال. إذا تكاسل قال بعدين أزيلها ما تصح الصلاة، تبطل صلاته. تبطل صلاته إذا أصابته نجاسة، أصابت ثوبه أو بدنه أو البقعة التي يصلي فيها. يعني أنا الآن أصلي وقالوا لي ترى تو الحين هنا في المكان هذا في بول، غيرت مكاني، تحركت خطوة يمين أو خطوة يسار وكذا، صليت صلاة صحيحة، لكن قلت يا عمو تكمل بس صلاتي إيش؟ لماذا؟ صليت في بقعة نجسة، إذا لابد إيش؟ أتجنب نجاسة متى ما علم. يقول أو نسيها ثم علم، شوفوا نسيها ثم علم يعني يدري. قالوا له يا ترى هالمكان هذا فيه نجاسة، تو باين الولد وما غسلنا المكان، واضح؟ قال لي خير إن شاء الله. إذن علم، يوم جت الصلاة راح صلى في هالمكان هذا، ناسي، انتبهوا ناسي، قال تبطل. طيب ناسي إيه، كان يدري، معناته إيش؟ في تفريط. قالوا في إيش؟ في تفريط، انت دريت من مساء، كان المفروض تكون إيش؟ فرق بينك وبين إنسان إيش؟ لا يعلم من أصل، أنت علمت ثم نسيت، يعني أهملت. ثوبه فيه نجاسة، يعني الآن أنا ثوبي طاهر ما في شيء وصليت، بعد ما خلصت الصلاة تبين لي أن الثوب فيه نجاسة، طيب تذكرت أن فيه نجاسة، واضح ولا لا؟ أن صبت ونسيته، واضح ولا لا؟ أو أني لم أعلم بالنجاسة إلا بعد ما صليت، واضح الفرق ولا واضح الفرق؟ مسألة الأولى أني لا أعلم بالنجاسة، متى علمت بها؟ بعد انتهاء الصلاة، بعد انتهاء الصلاة شفت الثوب ولا في بقعة، شميتها ولا ريحة بول، واضح؟ الصلاة صحيحة، الصلاة وإيش؟ لأني لم أعلم بها. لكن أصابني بول من طفل وشفت البقعة وهذا، قلت الله يهديك انت الحين، خلاص بعد شوي بروح أغسل، وما غسلت نسيت ورحت صليت. قال ليش ما غسلت مساء؟ النسيان هنا لا تعذر به، لماذا؟ في تقصير، في إهمال، واضح ولا لا؟ في تفريط هنا، فإذا قال لا تصح صلاته لأنه علمها ثم جهلها، طيب أو نسيها. ما الدليل على هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما بأصحابه وفي أثناء الصلاة نزع نعاله، كان يصلي في نعاله، فنزع نعاله، فالصحابة رضي الله عنهم قدوتهم النبي صلوات ربي وسلامه عليه، مجرد أن نزع نعاله ماذا فعلوا؟ نزعوا نعالهم. فلما قضى صلاته سألهم، قال لهم ما لكم نزعتم نعالكم؟ ليش؟ قالوا رأيناك إيش؟ نزعت فنزعنا، أنت قدوتنا. قال أما أنا فأخبرني جبريل أن بهما قدر، أنا ما كنت أدري، وجاءني جبريل قال في نعالك قدر ما أصاب من الأرض فنزعت. فإذا صلى أحدكم فليصلي بنعاله، فإن يهود لا تصلي بنعالها. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ الصلاة من جديد، وإنما أزال النجاسة ثم إيش؟ ثم أتم الصلاة، أكمل، يعني لم يقطع الصلاة، لم يعد الصلاة من الأول. طيب والنجاسة اللي كانت موجودة معفو عنها، لماذا؟ لعدم العلم بها، لعدم العلم بها فعذر لذلك. وهنا إذن المذهب يفرقون بين من علمها ثم أهمل إزالتها وبين من لم يعلمها. نعم. قال ولا تصح الصلاة في الأرض المنصوبة، وكذا المقبرة والمجزرة والمزبلة والحش وأعقال الإبل وقارعة الطريق والحمام وأسطحة هذه مثلها. نعم. قال لا تصح الصلاة، يلا من يعد معانا؟ في الأرض المغصوبة والمقبرة المجزرة المزبلة الحمام والحش وأعطان الإبل، طيب وقارعة الطريق، هذه أماكن ممنوع من الصلاة فيها، واصطحتها مثلها، واصطحتها أخذ حكمها. خلنا نأخذها واحدة واحدة. أول واحدة ما هي؟ لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة. الأرض المغصوبة يعني إنسان غصب أرض أحد، وانت دريت، عزمك على غدا وكذا مثلا، وانت جاي تغدى ولا يقول ترى هذه أرض فلان، هذا فلان ما أخذها منه غصبا عليه، طاهرة أخذها غصبا عليه، هاي تسمى أرض إيش؟ أرض مغصوبة. قالك ما تصلي فيها. بالله ما أصلي في أرض مغصوبة. رجع الأرض أهلها. قالت مو شغلك. قال مو شغلي ولا أصلي فيها. هذه أرض مغصوبة. واضح ولا لا؟ فخرج منها على هذا الأساس. أو واحد غصب أرضا ثم تاب. انصحوه الناس ذكروا بالله. يا ولد أذكر الله ما يجوز. هذا أرض مغصوبة والله تحاسب. من غصب شبرا من أرض طويقه يوم القيامة من سبعة أراضين كذا. استغفر وتاب. قال دخل نصلي العصر الحين. قال لا تصلي فيها. اطلع صل برا الأرض. لأن صلاة الأرض المغصوبة إيش؟ محرمة. كيف محرمة؟ لأن النبي نهى عن الغصب. طيب ما علاقة الغصب بالأرض المغصوبة بالصلاة؟ لا ما في علاقة بينهم. يعني الطهارة شرط لصحة الصلاة، لكن كون الأرض مغصوبة ولا غير مغصوبة ليس شرطا لصحة. يعني هذا حرام وهذا شيء ثاني. واضح؟ نعم. يعني الحين مثل واحد سرق باق وصام، صومه صحيح؟ حرامي. نقول إثم السرقة شيء والصوم شيء آخر. كذلك هنا الأرض المغصوبة حكمها شيء والصلاة حكمها إيش؟ شيء آخر. وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، وهذه من مفردات المذهب، أن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة مع إثم الغصب، مع إثم الغصب، لكن لا شأن له بصحة الصلاة وعدم صحتها. فالصلاة صحيحة مع إثم غصب الأرض، ويجب رد الأرض إلى أهلها. غير وهو يدخل فيه الثوب المغصوب وكذا. طيب إذن هذه صلاة في الأرض المغصوبة. الثانية المقبرة. المقبرة أو المقبرة جاء النهي عنها خاصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصلاة في المقبرة منهي عنها لذاتها لما فيها تشبه بعباد القبور ومعظميها وكذا، فلذا نهى عن الصلاة في المقبرة. إذن هنا النهي عن الصلاة في المقبرة. قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة. فهنا المقبرة إذن إيش؟ لا تصح الصلاة فيها. لا تصح الصلاة فيها لأنه جاء نهي إيش؟ نهي عنها لذاتها. الثاني. ثالث المجزرة. المجزرة اللي هي مثل المقصب. المجزرة المقصب مكان تذبح به البهائم والحمام والدجاج للأكل وغيره. القصد إن فيها شنو؟ فيها دماء وفيها أوساخ، فيها قد يكون فيها ميتات أحيانا كذا، مكان متنجس. فقالوا إذا المجزرة ليس المقصود لذاتها، وإن المقصود إيش؟ النجاسات التي فيها. لكن لو جينا الحين المسلخ مثلا، عندنا مثلا المسلخ في مكان حق عدة الناس صح ولا لا؟ في مكان نظيف ومرتب وكذا يقولوا فيها، وبعدين جام، بعدين هناك الذبح وكذا، لكن كل المكان اسمه شنو؟ مجزرة. المكان اسمه مجزرة. هل يقال مثلا لا يصلى حتى في المكان هذا المكاتب وكذا هذا، ولا المكان اللي فيه الدماء وفيه كذا؟ إذن ليس المجزرة ليس المقصود مسماها، وإنما المقصود إيش؟ النجاسات التي فيها. طيب الآن عقب ما يخلصون ويذبحون وكذا ما يغسلون المكان؟ زين؟ لو غسلوا ونظفوا يلق يلمع، هل تجوز الصلاة فيه؟ تجوز الصلاة فيه. لماذا؟ ما في نجاسة. إذا المقصود ماذا؟ النجاسة التي فيه وليس المجزرة لذاتها. واضح إن شاء الله تعالى. طيب الحين كم مكان الحين؟ قلنا الأرض المغصوبة والمقبرة والمجزرة. الرابعة المزبلة. أيضا المزبلة يقال فيها نفس الكلام. أحيانا مزبلة تكون مكان زبالة لكن ما فيها نجاسات. ممكن ممكن قراطيس وهدوم وسخة وكذا، لكن ما في نجاسات. مكان معد إنه مزبلة لكن ما في نجاسات. وغالبا المزبلة إيش؟ يلقى فيها كل شيء. يلقى فيها كل شيء، ومو بعيد ان تكون فيها، بل الغالب ان فيها نجاسات، لان الناس لا تبالي طالما الناس بلا يلقى فيها كل شيء، ومن ضمن هذه الاشياء تلقيها الناس النجاسات. فاذا تيقنا ان المزبله فيها نجاسه فلا تجوز الصلاه فيها، ومتى تيقنا ان المزبله ما فيها نجاسه منظفه فتجوز الصلاه فيها، ومتى لم نعلم الاصل ايش؟ عدم الصلاه فيها. لماذا؟ احتمال كبير لأن هذا مكان إلقاء النجاسات. واضح شاء تعالى. إذن هذه المزبلة. الراء الخامسة الحش. الحش اللي هو مكان قضاء الحاجة. مكان قضاء الحاجة يسمى الحش. شفتوا بعض الحمامات خاصة في أوروبا وغيرها وكذا، مكان المغسلة والحوض وكذا، مكان وغرفة بس فيها مرحاض، بس مرحاض، هذا الحش. الحش اللي هو اللي فيه المرحاض، الحش المكان الذي فيه المرحاض. الآن كثير من البيوتات الآن الحمام تلقى 4x5 4x3 4x4 مثلا حسب البيت، والمرحاض ما اختنه جانب، وفي منك مثلا حوض السباحة، مثلا مكان الاستحمام، هنا مثلا مغسلة، مكان للوضوء أحيانا. فهذا لا يسمى حشا، وإنما الحش هو الذي يكون فيه فقط لقضاء الحاجة، فقط لقضاء الحاجة. فالحش إذن لا يجوز إيش الصلاة فيه، المكان اللي ما فيه إلا مكان التغوط أو البول أو كذا، فهذا لا تجوز الصلاة فيه. قال والحمام، قال لأن الحمام متضمن للحش غالبا، غالبا الحمام فيه إيش، فيه الحش، كذلك لا يصلى فيه. ويدخل في هذا الحمامات العامة لأنه يكثر فيها كشف العورات، اللي الحمامات التنظيف اللي المعاريس، منو معرس راح حمامات التنظيف؟ طيب اللي راح يعني ما في فضايح، ما في فضايح إن شاء الله، لكن اللي يروحون هناك بعض الناس هو قد يكون هو يعني متستر، لكن آخرون إيش لا يتسترون. تلقى واحد يطلع للملابس ضيقة أو قصيرة، عورته ظاهرة أو كذا، خاصة بعد في عند غير المسلمين لا يبالون في العورات. فالقصد أن هذه الحمامات العامة عادة إيش تكشف فيها العورات، قال لا تجوز الصلاة فيها. بعد أعطان الإبل، أعطان الإبل قيل هي مباركها اللي تنام فيها، وقيل أعطانها اللي بعد اللي تقعد فيها بعد ما تريح تشرب وتأكل وكذا، تريح فيها قبل منامها، يقول هذه أعطان. المهم أن أعطان الإبل لا تجوز الصلاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قيل أن نصلي في مرابض الغنم، قال صلوا فيها، قال نصلي في مبارك الإبل، قال لا تصلوا فيها، لا تصلوا في مبارك الإبل. وجاء التعليل من النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال فإنه خلف كل بعير شيطان لحضور الشياطين. أما الحديث الذي يقول إن الإبل خلقت من الشياطين فلا يصح أولا، ثانيا المقصود أنها يعني فيها شيطان، مثل إحنا بنقول ولد شيطان، ما نقصد يعني ولد إبليس يعني ولادة، لكن نقول ولد إبليس من كثر إيش إيه حركته وشيطانته وأديته وكذا، نقول إبليس ولا ولد إبليس ولا شيطان. قال كذلك يقال للإبل لأنها يعني كثيرة الحركة كثيرة، فقال خلقت من الشياطين أي تشبه الشياطين. لكن الثابت أنه خلف كل بعير شيطان، أن الشياطين تحضر مبارك الإبل، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مبارك الإبل لوجود الشياطين، وليس للنجاسات وإنما لوجود الشياطين، وإلا الإبل طاهرة، بل حتى روثها وبولها طاهر على الصحيح إن شاء الله. مر بنا هذا الكلام. زين، بعد بقى شيء، قارعة الطريق لأن فيها إيذاء للناس، يعني تصور ممر الناس قاعد تمشي فيه، زين مثل الممشى مثلا، واحد يسكر الممشى يقول يصلون جماعة مثلا، يصلون بالممشى مثلا أو طريق الناس أو كذا، يأتي يصلون في هذا المكان، فهذا فيه إيش إيذاء للناس، إيذاء للناس. والأصل عدم إيذاء الناس، وكان النبي يقول اتقوا اللاعنين، قالوا من اللاعنين؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وظلتهم، لأن فيه إيذاء. طيب الناس راح تدعي عليه، راح تسبه، راح كذا، ليش ما في مكان؟ يتصور واحد مدخل جمعية تعاونية واقف بالمدخل قاعد يصلي، الناس تتحرك شلون تمر شلون كذا، طيب ليش تصلي في هذا المكان؟ وقد يدخل في هذا أيضا اللي يجي مثلا مكان مليان يصلي في الباب وهو يدري متأخر وكذا، ممكن أيضا يؤذي الناس أو يؤخر. على كل حال إذا الناس لا يجوز بأي حال من الأحوال، إذا الناس لا يجوز بأي حال من الأحوال، فإذا قال لا تصح الصلاة في قارعة الطريق. بقى شيء ولا خلصوا؟ أصلحتها، أصلحت أو شيء. قبل أن نتكلم عن أصلحتها خلنا نتكلم عن هذه الأشياء. أما المقبرة فجاء النهي عنها إيش بالاسم، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة. والحمام جاء بالاسم إلا المقبرة إيش والحمام، إذن جاء بالاسم. والحش من باب أولى. الحش من باب أولى لأنه جزء من هو الجزء الرئيسي في الحمام، هو الجزء الرئيسي في الحمام، فالحش من باب إيش؟ باب أولى يدخل في هذه القضية. إذن عندنا المقبرة والحش والحمام. بقي قارعة الطريق، المزبلة، المجزرة، أعطال الإبل. أيضا جاء في نص، جاء فيها نص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا في أعطان الإبل، هذا أيضا أربع الآن جاء فيهم النص. المجزرة للنجاسة والمزبلة للنجاسة، فإذا أمنت تيقن أن ما في نجاسة مغسولة منظفة كذا صحة الصلاة فيها، وتركها أفضل طبعا صلاة في هذه الأماكن. الثالث قارعة الطريق، لأن فيه إذا كان الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة لكن لا يجوز له أن يؤذي الناس. بعد بس بقيت أصلحتها، أصلحة هذه. أما المقبرة لنهي عنها، والعلة معقولة، وهي أن المقبرة فيها تعظيم لهذه المقبرة. وهل يقول ما في مقبرة لها سطح، يعني السطح زي سقف، مقابر مفتوحة، لكن تتكلم عن مقابر بشكل عام، ولا تتكلم عن إيش؟ عن مقبرة الكويت. والله مقابر في العالم كله، في الدنيا كلها قد تكون بعض المقابر لها إيش؟ لها أسطح، مثل في مصر مثلا لها أسطح وهكذا. فقالوا المقبرة هنا مقصودة لذاتها، أن فيها قضية إيش؟ تعظيم الأموات، والصلاة عندهم فيها أجر وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. إذا هذا فيه لعن من اتخاذ القبور مساجد، فهنا إذا سطح المقبرة يأخذ حكمها، سطح المقبرة يأخذ حكمها، العلة موجودة. أما أسطح باقي هذه الأشياء، سطح الحمام، الحمام منهي عن نجاسته، سطحه ليس نجسا. أنت الحين يمكن غرفة نومك تحت حمام، صح ولا لا؟ أو الصالة تحت حمام أو كذا، هذا ما لها شغل أبدا، لأن السطح لا أثر له في هذا الموضوع. سطح المجزرة نفس الشيء، العلة النجاسة، وطالما النجاسة غير موجودة فإذا أصلحتها إيش؟ لا شيء فيها. إذا يستثنى فقط أي السطح، ماذا؟ سطح المقبرة، لأن العلة إيش؟ موجودة، بينما البقية كلها عللها إيش؟ غير موجودة، وهي علة النجاسة، علة النجاسة. سطح أعطان الإبل، إبل كشخة، واحد حاط إبل بجاخور ومرتب وحط العرزالة فوق الإبل، يحب يسمع صوته، يصير بعارين تنام تحت العرزالة، في مشكلة؟ إباركة تحت السطح يضر؟ ما يضر، واضح ولا لا؟ خلف كل بعير شيطان، شياطين تحت ما اللي يشغل فيها. فإذا من هذه سطحه يأخذ حكمه؟ المقبرة. من هذه الذي سطحه يأخذ حكمه هو المقبرة. نعم. قال ولا يصح الفرض في الكعبة والفدر منها ولا على ظهرها إلا إذا لم يبق وراءه شيء، ويصح النذر فيها وعليها، وكذا النفل بل يسن فيها. نعم. الكعبة صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لما فتح الله تبارك وتعالى عليه دخل وصلى في الكعبة ركعتين صلى الله عليه وسلم، وصلى بلال، وصلى النبي وبلال وأنس أظن، صلى ها أسامة، نعم أسامة، أسامة والنبي صلى الله عليه وسلم وبلال، صلى النبي، المهم صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. ولذلك المؤلف قال النافلة ما في مشكلة عندنا، لأن النبي فعلها، بل تسن، قال يستحب الإنسان إذا كان يستطيع أن يصلي داخل الكعبة لا مانع. ولما طلبت عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الكعبة وتصلي، قال صلي في الحجر. وإذا قال المؤلف إيش هو الحجر؟ منها. الأصل في حجر الكعبة الآن أنه جزء من الكعبة، هذا هو الأصل، وكانت الكعبة مستطيلة إلى هنا، يعني لو فرضنا هذه الكعبة كانت الكعبة إلى هنا. طيب، ثم لما هدمتها قريش وبنتها من جديد لم تكفي النفقة فسووها إلى هنا، قصروا الكعبة عرضها، كانت مستطيلة فقصروا في الأرض خلوهم مربعة، ثم وضعوا الحجر هذا علامة على أن هذا يعتبر إيش؟ من الكعبة، لكن حنا ما عندنا فلوس نبني إلى هنا، كف بالكاد كفت فلوسنا إلى هنا، فوضعوا هذا الحجر علامة اللي يجي مستقبلا يسويها، يدخل هذا الحجر داخل الكعبة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة صلي في الحجر فإنه من الكعبة. وتشوفون الناس الآن يحرصون أن يصلون في هذا المكان الحجر، ولا يسمى حجر إسماعيل بل يسمى الحجر لأنه حجر، ويسمى الحطيم لأنه المكان الذي حطم من الكعبة، يسمى الحجر لأنه محجور محدد، ويسمى الحطيم لأنه المكان المحطم من الكعبة، ولا يسمى حجر إسماعيل لأن إسماعيل لا يعرفه ولا رآه، بل في زمن إسماعيل كانت الكعبة إلى هنا كاملة. فالصلاة في الكعبة أو هنا نافلة مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هناك، وبعضهم قال ما تصل إلى الاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بذلك، وإنما تصل إلى الإباحة أو الندب، لا تصل إلى درجة إيش؟ الاستحباب. على كل المهم لا بأس أن يصلي الإنسان داخل الكعبة النافلة، لكن الفريضة قالوا لا. لماذا؟ قال الأصل أن تصلي مستقبل الكعبة، أما تصلي داخل الكعبة الأصل لا، طالما النبي سواها سواها بنافلة بس نخلي إيش بالنافلة، لا تتوسعون. قال لا تصلى الفريضة داخل الكعبة وإنما تصلى النافلة داخل الكعبة وليست الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيها النافلة، أما الفريضة فلم يصلي فيها صلى الله عليه وآله وسلم. ليش؟ قال لأن مشكلة اللي يصلي داخل الكعبة الجبلة وين؟ يعني يصلي خارج الكعبة يستقبلها، سواء استقبلها من شمال أو من جنوب أو غرب أو شرق ماكو مشكلة، لكن يصلي داخلها راح تكون الجبلة أمامه وخلفه وعن يمينه وعن يساره، صحيح؟ يعني ممكن أنا داخل الكعبة أسوي كذا أصلي بعدين أعطيها أدور رأسا على عقب وأصلي هناك ثم أصلي جهة اليمين جهة اليسار، صحيح؟ كلها قبلة؟ بس شنو؟ شلون؟ بالنص. صليت كذي ركعتين بعدين سويت كذي صليت ركعتين بعدين صليت ركعتين بعدين وراي سويت ركعتين، في مشكلة؟ في مشكلة؟ يجوز؟ هو أنت؟ ها؟ إيه بس أقصد يعني بالنافلة عندك مشكلة؟ ما في مشكلة بالنافلة. إذا هم قالوا قالوا هذا استثنية أنك تستدبر القبلة أو جزء من القبلة وتستقبل الجزء الثاني لا بأس لأن الرسول سواه، بس هذا واضح ولا لا؟ لكن قال الفريضة لا، أنت راح تستقبل وتستدبر وتخلي القبلة عن يمين وتخلي القبلة عن يسارك، واضح؟ فقالوا ما يصلح هذا، ما يصلح. قالوا إلا إذا صلى على سطح الكعبة بآخرها على الطرف، طاح ما طاح ها على الطرف كلش، بحيث إنه شنو؟ لن يستدبر القبلة، لن يستدبر القبلة. قالوا هذا إيش؟ هذا يستثنى. أما الأصل فقال لا يصلى داخل الكعبة. قال والحجر منها ولا على ظهرها إلا إذا لم يبق وراءه شيء، ويصح النذر فيها وعليها، وكذا النفل بل يسن. يعني إذا كان نذر ماكو مشكلة، لكن أهم شيء أنه الفريضة، الفريضة التي صلى داخل الكعبة. والأظهر والعلم عند الله تبارك أنه لا بأس حتى الفريضة، لأن الأصل عندنا أن كل ما صح في الفريضة يصح في النافلة، وكل ما صح في النافلة يصح في الفريضة إلا ما دل الدليل عليه. مثال الآن، هل يجوز الإنسان يصلي وهو جالس؟ ما وصلنا لها إحنا هذه، بس كم شيء تعرفونه إن شاء الله. يصير واحد يصلي وهو جالس بدون عذر؟ النافلة يجوز، الفريضة لا يجوز. إذن مو كل شيء يصح بالنافلة يصح في الفريضة، ولا كل شيء يتسامح فيه في الفريضة يتسامح فيه في النافلة، واضح إن شاء الله تعالى. نعم، فلذلك استقبال القبلة في السفر هل يجوز أصلي دون استقبال القبلة؟ في النافلة يجوز، في الفريضة لا يجوز. إذن في أشياء تخص النافلة في أشياء تخص الفريضة، صحيح؟ طيب، قالوا الأصل أن كل ما صح في النافلة صح في الفريضة، وكل ما صح في الفريضة صح في النافلة إلا ما دل الدليل على إخراجه. فهنا قالوا إيش؟ طالما النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة داخل الكعبة إذن تصح الفريضة، إذن تصح الفريضة. وينبني على هذا أيضا حكم آخر، بديتينا إن شاء الله في سنة الصلاة قراءة القرآن في الصلاة. حينما تقرأ القرآن تمر بآية عذاب أو آية رحمة أو تمر بآية فيها تعظيم لله تبارك وتعالى، أو يقرأ الإمام مثلا يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، مثلا هل يصلي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ عند الحنابلة بالنافلة فريضة، لا واضح له، لا بالنافلة ما في مشكلة، عند الشافعية عفوا في النافلة ما في مشكلة، لكن الفريضة لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نقل عنه في النافلة ما نقل عنه في الفريضة، واضح؟ وبعضهم يقول لا احنا على القاعدة كل ما صح في النافلة صح، إذا حتى في الجهرية في صلاة الفريضة حتى بغير الجهرية إذا مررت بآية رحمة أو آية عذاب أو آية فيها تعظيم الله وعظم الله، لأن الأصل كل ما صح في النافلة صح في الفريضة إلا ما دل الدليل على عدمه، واضح شاء تعالى. نعم تفضل. قال الثامن استقبال القبلة مع القدرة، فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، فإن أخطأ فلا إعادة. نعم، الثامن استقبال القبلة، الشرط الثامن أن يستقبل القبلة في الصلاة. الثامن، إذن في سبعة يعني سابقين، ما هي السبعة؟ يلا بسم الله. شروط العقل، تمييز، الإسلام، دخول الوقت، استقبال القبلة، تونا ها، الطهارة، ستر العورة، اجتناب النجاسة. طيب ممتاز. قال الثامن استقبال القبلة مع القدرة. يمكن الإنسان ما يستطيع استقبال القبلة؟ متى؟ في الطيارة يمكن ما يقدر يستقبل القبلة. بعد المسجون المقيد أحسن من المسجون، إيه المقيد، المريض الذي لا يستطيع الحركة يمكن لا يستطيع يستقبل القبلة، الذي لا يعرف القبلة ممكن مضيق زين من نجم ما يدري أين القبلة، هذا أيضا لم يستقبلها إذا صلى ثم صلى. طيب هؤلاء كلهم عدم القدرة على استقبال القبلة. لكن في الطيارة ترى أخالف، من اللي قال في الطيارة؟ إيه بعد أنت قلت لا أذكر غلط كل ما قلت. طيب لا استقبال قبلة شرط حتى في الطيارة، في الطائرة شرط الإنسان يستقبل القبلة. ليش ما يستقبل قبلة؟ يستقبل القبلة يستطيع، ما في أحد ما يستطيع. شلون تعمل؟ تغير وجه. صدقك هذا القاري كل شيء تغير، الطيارة خط واحد ما تغير، الطيارة خط واحد وتغيرت وين؟ يلا تغير لفة بسيطة يعني، لا ما في شيء. القصد أن استقبال قبلة شرط حتى في الطائرة، استقبال قبلة شرط حتى في الطائرة، لكن لا يتساهل الإنسان في الصلاة إلى غير القبلة ولو كان في الطائرة، يسأل أين القبلة إذا كان عند الجهاز يطلعه القبلة، إذا ما عند الجهاز يسأل أو يكون نفس الطائرة فيها مكان معرفة القبلة وتصلي إلى القبلة. إذا كنت تقدر تصلي طبعا مع قيام وقعود وسجود وهذا ممتاز، إذا ما تقدر مثلا كذا زين ما اسمحوا لك أو أي سبب من الأسباب وتخشى خروج، وتخشى خروج الوقت، إذا ما كنت تخشى خروج الوقت تنتظر حتى تصل إلى الوجهة التي تريدها. أما إذا كنت تخشى أن يخرج الوقت وما تقدر تصلي وكذا، ما تصلي أو شيء وانت قاعد، ولا تصلي وانت ما تستقبل القبلة، توقف وتوجه القبلة، مثلا القبلة على يمينك وانت على كرسيك، توقف كرسيك وتتجه يمين زين، وتومئ إيمان الله وقت تركع السجود تقعد على كتر. يعني القصد انه ايش يقولون؟ الميسور لا يسقط بالمعسور، انت عاجز عن السجود بس ما انت عاجز عن استقبال القبلة، استقبل القبلة هكذا او هكذا، حتى لو بظهرك التفت على اللي وراك ولا طالعهم، الله اكبر وصلت لي، وانت على كرسيك بس موجه خلف الطائرة زين، وتصلي بمكانك ابدا، تومئ إيمان وكذا. لا تستحون، لا تستحون تصلي تقول لا فشله، شو يقولون عني؟ شو يقولون عنك؟ ما قاعد تصلي، شو يقول عنك؟ الله سبحانه وتعالى هاد القبلة وانتدي القبلة وراك، معطي القبلة ظهرك وتصلي، هذا لعب ما يجوز. فالقصد ان الانسان يعني يتقي الله في هذه القضية، لا بد من استقبال القبلة في الطائرة اذا علم مكانها. طيب قال استقبال القبلة مع القدرة، فان لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، ان كان من اهل الاجتهاد، لان بعض الناس يكون من اهل الاجتهاد، من الاجتهاد من طريق النجوم هو يدري مثلا القبلة مثلا عندنا غرب مثلا أو جنوب غرب، طيب، لكن هو مشكلته أنه ما يدري هو الحين هو بشرق ولا بغرب، ما يدري وين الغرب وين الشرق، واضح ولا لا؟ فيستدل من خلال النجوم أن هذا الشرق وهذا الغرب وهذا الشمال، واضح ولا لا؟ يعرف من خلال النجوم، أو يعرف من خلال إذا كان في البلد من لكن دخل البيت المدينة بالليل، طيب، وما يدري، يشوف المحاريب، محاريب المساجد مثل المحراب هذا، تشوف برا المسجد تجي من جدان تشوف المحراب بارز، معناته إيش؟ هذه القبلة. وأحيانا من الهلال، بس ما أدري ما زالت ولا لا، بناء المساجد الهلال دائما اللي على المنارة يكون جهة القبلة دائما، فتحته على القبلة دائما، طيب، فيعرف من خلال الهلال، أو يعرف من خلال المحراب، أو يعرف من خلال النجوم، أو يعرف من خلال الشجر اللي هو العرفج وغيره والتندة، وهذا من خلالها يعرف، لأن هو الشمال وهو الجنوب يختلف، هو الشمال قوي فيخترقها، هو الجنوب ضعيف فيطق عندها، فتعرف هذا الشمال ولا هذا الجنوب، بالتالي إذا عرفت الشمال والجنوب عرفت جنوب الشرق والغرب، وبالتالي عرفت أن وجبلتك غرب أو جنوب غرب، عرفت قبلتك أو عن طريق الشمس. المهم إذا كان يقدر يعرف يعرف من طريق النجوم، من طريق كذا، أي جهة، إذا كان من أهل الاجتهاد اللي يعرفون. أما كان كمخة ما يدري وين الله حاط، ما يعرف، زين، مو قادر يسأل، يسأل، إذا لم يجد أحدا يسأله فأينما تولوا فثم وجه الله، أينما تولوا فثم وجه الله، يتوجه حيتوجه الله تبارك وتعالى ويصلي، والله المستعان. طيب، فإن أخطأ قال فلا إعادة عليه، لأنه إيش؟ اجتهد بقدر المستطاع. نعم. قال التاسع: النية ولا تسقط بحال، ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء، وشرطها الإسلام والعقل والتمييز، وزمنها أول العبادة أو قبيلها بيسير، والأفضل قرنها بالتكبير. موضوع النية موضوع طويل جدا حقيقة، وفيه تفصيلات كثيرة، أتوقع أن نقف هنا أحسن حتى لا نقطع الموضوع عن بعضه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.